هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. فستان أخضر بشريط أحمر، حنان العطار. وسط أطفال الحي وأمام منزلها كانت الصغيرة تلهو وتقفز مع أقرانها بين أشجار النخيل التي تميز دارهم، وما بين لحظة وأخرى تطالع عمال الدهان الذين يقومون بطلاء واجهة المنزل والرسم عليه: كعبة، طائرة، حمامة، وغصن زيتون. كلمات تكتب لا تفهم معناها، تعود لرفيقاتها وتستميلها حكايات البنات عن حياتهن، هذه التي تحكي عن أبيها الذي يدللها ويجلس معهم على مائدة الطعام ويطعمهم بيده، والأخرى التي تباهي بالفستان الأخضر المزين بشريط الستان الأحمر الذي أحضره أبوها من سفره البعيد، فكأنها تسمع حكاية من حواديت أمها عند النوم. تدخل ساحة البيت لتجد الأخوات يبكين، والأم يغمر وجهها الوجوم والحزن، والآخرين صامتين. تفهم من بين أحاديثهم أن هناك أخبارا سيئة عن موت الكثير من الحجاج المصريين العائدين من رحلة الحج. كانت تتعجب منهم وتندهش وتتساءل: لماذا هذا القلق والخوف؟ هل يخصون به هذا الرجل قاسي الطبع كاشر الوجه الذي ذهب للحج؟ كيف وهي سعيدة بذهابه لم يعد هناك التزام للصمت بقدومه، لم تعد تضطر للاختباء تحت سريرهم الحديدي المرتفع خوفا من عقاب على الضوضاء أو التجول داخل المنزل؟ هي بذهابه دخلت تلك الحجرة المحرمة دخولها على الجميع، شاهدت ما بها من أثاث وفرش مميز وتنسيق خاص كأنها غرفة الملك. تمكنت أيضا من النوم بين ذراعي أمها، ومن قبل كانت تفيق كل صباح لتجد أمها قد خدعتها حين نامت وذهبت لهذه الغرفة تاركة إياها بجانب أخواتها الكبار. لماذا هم مرتبكون وعيونهم دامعة؟ كانت تتعجب الصغيرة من حالهم، هل يكنون له حبا ويتمنون عودته؟ حتما هم أغبياء، هل يريدون الخوف والتضييق وهذا الذي يقضي أوقاته مع أصدقائه على المصطبة أمام باب البيت ضحكا ونكات وحكايات، وعندما يدخل إلى المنزل تصاحبه الكآبة والصرامة؟ ذكاؤها الفطري لا يتقبل موقفهم، وفجأة يسمعون من الخارج ضجة وكلمات ترحيب وآلة تنبيه لسيارة لا تتوقف عن إصدار صوتها. يخرجون جميعا ليتكشف لهم أن الغائب قد عاد، تتوارى خلف الصفوف وتراقب الموقف. رجع مرتديا الأبيض، وجهه بشوش، يحتضن أخواتها ويصافح الجيران وتتعالى الزغاريد. اختارت التقوقع في ركن تحت ذلك السرير، وبعد أن هدأ المنزل وقل قدوم الزائرين المباركين سألهم أين الصغيرة. بحثوا عنها حتى أحضروها، وهي بعقلها الطفولي تتساءل: هل يعرفها هل لاحظ غيابها؟ فإذا به يحملها ويقبلها، وهي للمرة الأولى بفضول يشوبه الحذر تتفحص ملامحه عن قرب. وجدته وسيما، وكانت تراه فقط شبحا يدخل ويخرج. كانت تخاف منه. وجدت عينيه عسليتين لامعتين مثل عين أختها الحنون. وجدت شعره ناعما مثل شعر أخيها الذي يدللها. وجدت ذقنه توخزها عند تقبيله لها مثل أخيها الأكبر. وابتسامته تنطق فرحا وتشع أمانا مثل ابتسامة أمها. أظهر يده المختبئة خلف ظهره. أتى لها بحامل عليه مفاجأة عقدت لسانها وجعلتها تطير فرحا. إنه فستان أخضر بشريط أحمر من الستان. لأول مرة تعانقه صائحة: هذا الفستان لي، إنه لي، إنه لي، أحبك يا أبي. كانت هذه أصدقائنا قصة فستان أخضر بشريط أحمر للأديبة حنان العطار. الأديبة حنان العطار ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها. دعونا أولا نستمع لصوتها ثم نعود لنبدأ الحوار. حنان العطار: بعتبر نفسي متلقية جيدة ومتذوقة جيدة، وأحيانا قلمي يدفعني للكتابة. أكتب ذاتي، تستفزني المواقف، لا أرتب للكتابة، ولكن يكتبني القلم. من الطفولة وأنا معنية بالكلمة، فأنا معنية باللغة وبالحرف، يعني من صغري قارئة جيدة، بحب الشعر، فالكلمة طلعت هي قضيتي. بعد كده لما دخلت الجامعة تخصصت في اللغة العربية. أنا لم أكن معنية أبدا بأن أكون كاتبة، أو ما يخرج من قلمي يصنف على أنه لون من ألوان الأدب. أنا دارسة للنقد الأدبي ودارسة لفن القصة والفنون الأدبي. أنا أكتب ذاتي، عندما تأتيني الخاطرة أكتبها وكما أصبح. وأعتقد أن المدرسة الحديثة في الأدب بتعتبر أن أي كلمة تعبر عن الذات الإنسانية وتصل إلى الآخر فهي لون أدبي. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة حنان العطار وهي تحدثنا عن نفسها. ومعنا في الاستوديو الناقد الأدبي الأستاذ سيد جعيتم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أستاذ سيد جعيتم، قصة فستان أخضر بشريط أحمر قصة لها خصوصية لأنها تتحدث عن ملامح نعرفها جميعا، ملامح الاحتفال بعودة الغائب بعد رحلة الحج. ونحن في هذه الأيام الجميلة المباركة، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة. وكل عام وأصدقائنا جميعا وكل المصريين والعرب والمسلمين بخير. جميعا بخير يا رب. ونحن ننتظر عيد الأضحى المبارك بعد أيام بإذن الله. هذه القصة لها مدلول جميل في البداية، أن محبة الطفلة لأبيها تنبع من محبة الأب لأطفاله، ليس المحبة المخبأة في القلب، لكن المحبة التي تظهر في الأفعال. هل هذا صحيح؟ صحيح طبعا. الطفل شخصيته بتتشكل في 5 سنين الأولى دايما. واضح أن القصة بتجري في جو ريفي. في بعض الأحيان في الريف بعض الآباء بيبدأ ياخد موقف من تدليل أولاده، بيعتبر أن التدليل بيطلف الطفل، مع أن الطفل في حاجة مسة إلى التدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما راح له واحد الآب يقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيد أهل الجنة، قال له أنا ليا 10 من الأبناء، ما سبقش لي أن أنا قبلت حد فيهم. الرسول قال له طب نعمل إيه في قلبك؟ ما نعم. معناها يعني نعم. ونقول أن الطفل ما بيضحكش عليه. يعني أنا ممكن حضرتك أضحك وأكلمك وحضرتك تاخد الأمور ببساطة، أو الكبير في السن ينخدع، الطفلة ما بنخدعش. فهي البنت هنا حاسة أن الأب غير مهتم بها بصفة شخصية، مع أن هي الصغيرة، هو جدار فاصل بينها وبين أمها كمان، من وجهة نظرها حرمها حتى من حنان الأم اللي بتسيبها وتقوم تروح عشان تنام الغرفة الأخرى، بتستمع بودنها وتشوف حكايات زميلتها، ده أبويا كان بيتغدى معنا مبارح، ده جاب لنا كذا، في فستان أخضر هوت بشريط أحمر موجود، هي تمنت أن يكون عندها اختيار هذا فستان أخضر بشريط أحمر، هل هو فيه نوع من التشويق ليدخل القارئ لهذا النص ليستجلي معنى هذا العنوان؟ بالفعل أنا كنت عايز أعرف المقصود بالفستان الأخضر، قعدت أفكر الحقيقة، طب ليه؟ اكتشفت أن اللونين دول مع بعض بيجذبوا الطفل بصفة خاصة، يعني من الألوان المحببة، الأخضر بهدوءه والأحمر بلونه الناري، لما بيندمجوا مع بعض طبعا فيهم تشويق جدا للطفل. يعني ربما استخدمت الأديبة حنان العطار هنا ما يقال عنه في الطب النفسي أنك تسقط سمات أو صفات أو ملامح من تريد على من تحب، يعني الابنة في البداية حينما كان الأب قاسيا معها كانت لا تنظر إلى ملامحه، لكن عندما بدأ يظهر حنانه عليها بدأت ترى أجمل الملامح التي كانت تراها في أختها وفي أخيها، العينين العسلية الحانية، الوجه البشوش من أخيها، الابتسامة الرائقة من أمها، وبدأت تضع كل هذه الملامح الجميلة في الأب. هل هذه الالتفاتة استطاعت الأديبة أن توظفها هنا في قصتها توظيفا جيدا؟ الحقيقة هي وظفتها توظيف كويس، القصة يعني رغم بساطتها جدا واللغة السهلة الجميلة اللي فيها، لأنها وصلت لنا التعبير ده، وصل لنا تماما، يعني البنت شافت الأسرة كلها فجأة في وجه الأب، هذا الأب اللي هي كانت بتشوفه شبح وكانت بتشوفه قاسي جدا، فجأة كده حست ان ليها اب، يعني فقدان الاحساس بالاب ده حاجه مش كويسه. هنا الكاتبه او الكاتب بينبهنا لخطا احنا بنرتكبه في مجتمعاتنا الشرقيه، اللي هو ان الاب دايما يبقى واخد موقف، او احنا نحط الاب ده جبل بعيد ما ينفعش نقرب منه وهكذا. يعني في هذا النص أيضا استطاعت الأديبة حنان العطار أن تضع للقارئ إسقاطا ما، وهو ربط قصتها بشعيرة دينية وهي الحج، وبدأت تقول لنا إن هذا الأب بدأ يتغير منذ عودته من الحج. ما دلالات هذا الإسقاط؟ الرحلة الإيمانية، يعني الأب ذهب إلى الحج بوجه وعاد بوجه آخر تماما، ذهب بوجهه القاسي عاد بوجهه البشوش. الرحلة الإيمانية ربنا سبحانه وتعالى يوعدنا كلنا يا رب، ولكل مشتاق يا رب، واكتبها لنا جميعا، اللي راح هناك يعلم تماما هذا الشعور. يعني مهما حاولنا ان احنا نكتب او نصف اكيد هنفشل ان احنا نكتب الشعور ده، احنا بنحسه. هي الكاتبة حاولت ان احنا نحسه وقد افلحت الحقيقة. إذن اختزلت كل هذه المعاني في كلمات بسيطة. أيضا أتوقف هنا في قصة فستان أخضر بشريط أحمر أمام الصياغة أو أسلوب الكاتبة حنان العطار في قصتها، هي تتحدث بلسان طفلة، فنراها تضع أيدينا على نقاط محددة مثل الاختباء تحت السرير، الجري مع البنات، الإعجاب كما قلت حضرتك باللونين الأخضر والأحمر. هل بالفعل استطاعت الأديبة حنان العطار أن تتحدث وأن تكتب لنا قصتها بعقل وقلب الطفلة الصغيرة؟ أكيد، وأنا بحييها الحقيقة، القصة من نوع خفيف جدا مش ثقيلة على القلب، يعني الواحد يقرأ ويخرج منها بمعاني، إزاي ما نبقاش قاسين على أولادنا، إزاي شخصية أولادنا بتتكون، إزاي إن الرحلة الإيمانية دي عملت إيه. لازم يكون لها تأثير، لازم يكون لها تأثير. آه. نعم. وبعدين برضو تصويرها للبيت والرسوم اللي موجودة على البيت التي ربما لا يعرفها الأبناء الآن، وكانت تقول لهم في الماضي كان يرسم على بيت الحاج الذي يعود من الحج، يرسمون الكعبة والطائرة والجمل على باب العائد من الحج. إذن هي مظاهر. آمين يا رب. آمين. وكل مشتاق يا رب العالمين. هذه دعوات لكل مشتاق بزيارة بيت الله الحرام. وطبعا في النهاية نشكر الأديبة حنان العطار أن وضعتنا في هذه الأجواء الجميلة، ونقول لكل مستمعينا الكرام كل عام وأنتم جميعا بكل خير في هذه الأيام المباركات، وهي فرصة أيضا لأن نشكر الناقد الأديب الأستاذ سيد جعيتم أن كان معنا في هذه الحلقة. ألف شكر يا فندم. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير. كل عام وحضرتك بخير. هذه قصتي. جيهان الريدي.